من الأحكام الوضعية أيضا الشرط. الشريط الرابع. الشرط معناه في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه. قال في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، يجمع على شروط. وفي المثل: الشرط أملك عليك أملك، إلى أن قال: وبالتحريك العلامة، يجمع على أشراط، ومنه قوله سبحانه: فقد جاء أشراطها، يعني الساعة. قال في المصباح المنير: وجمع الشرط شروط، مثل فلس وفلوس، والشرط بفتحتين العلامة، والجمع أشراط مثل سبب وأسباب. هذا معناه في اللغة. قد اشتهر بين كثير من المدرسين والطلاب أن الشرط في اللغة العلامة، وهذا خطأ، وخطأ مشهور أيضا، لأن الصحيح أن الذي معناه العلامة هو الشرط، كما في القاموس وفي المصباح. قال القاموس: وبالتحريك العلامة. قال في المصباح: والشرط بفتحتين العلامة. فكأن بعض الناس يعني تسرع في النقل عن القاموس وعن غيره من كتب اللغة وقال الشرط العلامة، واشتهر هذا إلى أن كان هو المشهور، وإن كان الصحيح أن الشرط في اللغة بالتسكين. قال عنه في الصحاح أنه معروف، وفي القاموس قال: الشرط إلزام الشيء والتزام. هذا معنى الشرط، كون الإنسان يلزم غيره، وكونه يلتزم بشيء في البيع ونحوه، هذا يقال له شرط. أما معناه في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يتضح بالمثال: لو تطهر إنسان، هل يلزم من تطهره هذا أن يصلي؟ الجواب: نعم لا يلزم. لو أراد أن يصلي وهو على غير طهارة، هل له ذلك؟ الجواب: لا، ليس له ذلك. هذا معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، من عدمة الطهارة من عدمة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. ما يلزم أنه إذا تطهر يصلي، لكن يلزم من عدم تطهره ألا يصلي. الأول احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. والثاني احتراز من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم. والثالث وهو قوله لذاته احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته وهو كونه شرط، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. فإذا أردت أن تعرف معنى الشرط فاستحضر هذا المثال، مثال الطهارة للصلاة: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط له إطلاقات، فهو يطلق ويراد به ما يذكر في الأصول مقابلا للسبب والمانع، وما يذكر في قول ويذكر وما يذكر في قول المتكلمين: شرط العلم الحياة، قول الفقهاء شرط الصلاة الطهارة، شرط صحة البيع التراضي ونحو ذلك. هذا هو المقصود في هذا العلم، علم الأصول يبحث في هذا الإطلاق المقابل للسبب والمانع. وفي إطلاق آخر هو إطلاق لغوي، والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها مما هو مذكور في أصول الفقه في المخصصات للعموم، كما في قوله سبحانه وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. وكذلك يذكر في الفقه بمثل قولهم لا يصح تعليق البيع على شرط، ونحو قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، لأن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق لا شرعا ولا عقلا، بل هذه من الشروط التي وضعها أهل اللغة، هذه إطلاقات لغوية. وهذا يقال إنه شرط من حيث اللغة. كذلك فيه إطلاق ثالث، جعل الشيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا ونحو ذلك. هذا بعضهم جعله عائدا إلى الأول، وبعضهم جعله عائدا إلى الثاني، والكلام على هذا مبسوط في موضعه. والشرط أنواع أربعة: شرط عقلي كالحياة للعلم، لأنه إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجود، لأن قد توجد الحياة لكن لا يوجد العلم، لكن ما يوجد علم إلا بحياة، هذا شرط عقلي. وفيه الثاني شرط شرعي كالطهارة الصلاة والإحصان من الرجل، وهذا هو المراد هنا في الأصول، وهو لأنه هو المقابل للسبب والمانع والعلة، وهو المعتبر في أحكام الورع. الشروط الشرعية هي المراد. وفيه شرط لغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب من ناحية. وفيه شرط عادي كغذاء الحيوان، إذ العادة الغالبة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا الحي. هذه إطلاقات، هذه أنواع الشرط: شرط عقلي، شرط شرعي، شرط لغوي، وشرط عادي. والذي يبحث فيه في الأصول هو النوع الثاني، الشرط الشرعي. هذا ما يتعلق بالشرط، ويكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله المانع وما بعده من الأحكام الوضعية. وفق الله جميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. سبق الكلام على بعض الأحكام الوضعية، ودرس هذه الليلة في الباقي منها. قفنا على المانع. المانع من الأحكام الوضعية، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه في اللغة، المانع اسم فاعل من منع، يقول منعته الأمر، ومن الأمر منعا فهو ممنوع منه، والفاعل مانع، وجمعه منعه ومانعون وموانع. ومن أسمائه جل وعلا المانع، أي الذي يمنع عن طاعته ما يضرهم. وقيل يمنع من يريد من خلقه ما يريد، ويعطيه ما يريد وقيل غير ذلك. ويقال امرأة منيعة أي عفيفة، مكان منيع أي محني، ورجل مانع ومناع أي بخيل. قال الله سبحانه ويمنعون الماعون. أما تعريفه في الاصطلاح فإنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالأول احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود، والثاني احتراز من الشر لأنه يلزم من عدمه العدم، والثالث لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر. فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر، كالمرتد القاتل لولده فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا لأن المانع لأحد السببين فقط. والمانع قد يكون مانعا للحكم، وقد يكون مانعا للسبب. أما المانع للحكم فإنهم عرفوه بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان. فإن الإنسان لو قتل ابنا له هل يقتل به أو لا؟ قالوا لا يقتل بسبب الأبوة، لأنه لا يحسن، لأن الأب سبب في وجود هذا الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه، فينتقض الحكم ويمتنع وهو القصاص مع وجود ما يقتضيه وهو القتل. هذا مثل أو مثال مشهور عند جمع كثير من الأصوليين، لكن منهم من تعقب هذا وقال إن الواقع أن الإبن ليس سبب الإعدام والقصاص، وإنما القتل عمدا عدوانا هو السبب، القتل عمدا عدوانا هو السبب الموجب للقصاص. ولعل سبب منع القصاص أن ولي الدم للإبن هو الأب وحده أو مع غيره، وإذا عفى بعض الأولياء سقط القصاص. قال هذا بعض الأصوليين. قال الشوكاني رحمه الله وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر، لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود الإبن ولا عدمه، ولا يصح يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل. وقيل إن المراد هنا السبب البعيد، فإن الولد سبب بعيد في القتل، إذ لولاه لم يتصور قتله إياه، فله مدخل في القتل لتوقفه عليه. إلا أن الأصوليين مثلوا بهذا المثال على المانع للحكم، والأمثلة على المانع للحكم كثيرة، منها وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي. وجود النجاسة يمنع من صحة الصلاة. كذلك اختلاف الدين يمنع من الإرث. كذلك الشبهة إذا وجدت تمنع من إقامة الحد. وكذلك من الأمثلة قتل الوارث لمورثه، فإن القتل هذا يمنع. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. قال هذا الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. في الحديث الآخر حديث عمر رضي الله عنه: ليس لقاتل الميراث. رواه مالك بن الموطأ وأحمد بن ماجه. وهذا الحكم متقرب ومعروف، أن الإنسان إذا قتل فإنه ليس له من الميراث شيء. أما المانع الثاني، المانع للسبب، هذا مانع للحكم، فيه مانع للسبب أي سبب الحكم، عرف بأنه وصف يخل وجوده بحكمة السبب. ومثلوا عليه بالدين مع ملك النصاب، فإن الإنسان إذا ملك نصابا ولكن عليه دين يستغرق هذا الدين ما عنده، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة، لكن على القول الآخر بأن الدين يمنع الزكاة فإنهم مثلوا بهذا المثال. ووجه ذلك قالوا إن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب كثرة تحمل المواساة منه. إذا كان الإنسان عنده نصاب، مال كثير بلغ نصابا، يتحمل المواساة والإعطاء. لكن لو كان عنده مال قليل فإنه لا يتحمل المواساة، ولهذا لم يوجب الشارع الحكيم الزكاة في الشيء القليل، وإنما فيما بلغ نصابا كما هو معلوم. فالنصاب هذا هو السبب، وهو يتحمل المواساة شكرا على نعمة هذا المال. لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار ما عنده كالعدم، فبناء على هذا قالوا إن وجود الدين مانع من وجوب الزكاة، وهو مانع للسبب، والأول مانع للحكم. ومن الأمثلة على ثاني المانع للسبب، لو باع إنسان شيئا لا يملكه هل يصح هذا البيع؟ الجواب لا يصح، لا يصح هذا. فالذي منع من صحة البيع ومن تحقق البيع ما هو؟ عدم الملكية. فكون المبيع غير مملوك مانع من تحقق البيع الذي هو سبب للملك. والمانع له تقسيمات أخرى أيضا، عرفنا الآن أنه ينقسم إلى مانع للحكم وإلى مانع للسبب. في تقسيم آخر وهو أن المانع قد يكون تحت قدرة المكلف وقد يكون ليس تحت قدرته. فالقسم الأول ما هو داخل في مقدور المكلف، مثل القتل مانع من الميراث ونحوه الوصية، كون هذا الشخص أقدم على قتل والده مثلا من أجل أنه احتاج إلى المال، وهذا الأب انتظر وفاته كثيرا فلم يمت فتعجل وقتل أباه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فقتله يمنع من الإرث. وكذلك الكفر مانع لو كان إنسان له أولاد منهم ولد نصراني مثلا، هذا الكفر مانع ما يرث. كذلك لو أن إنسان تزوج امرأة هل يجوز له أن يتزوج أختها عليها؟ نعم لا، ليس له ذلك، فهذا من الموانع. وكذلك نكاح المرأة أيضا مانع من نكاح عمتها وخالتها. والكفر مانع من قبول الطاعات، فهذه الموانع داخلة تحت قدرة المكلف، بإمكان من كان كافرا أن يسلم، وبإمكان من تزوج امرأة وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها طلق هذه المرأة، يجوز لها يتزوج بعد ذلك عمتها أو خالتها أو ما أشبه ذلك. القسم الثاني مانع خارج عن مقدور المكلف، لو أراد المكلف أن يتخلص من هذا المانع استطاع خارج عن قدرته، مثل الحيض بالنسبة للمرأة، الحيض هذا لو أرادت أن تتخلص منه استطاع، وهو يمنع أشياء، يمنع حل الوطن، يمنع الطلاق، طلاق الحائض طلاق بدعي، ويمنع الطواف. قال عليه السلام لعائشة اصنعي كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت، ويمنع وجوب الصلاة، لا يجوز المرأة أن تصلي بسبب الحيض، الحيض هذا مانع، ويمنع أيضا أداء الصيام، لا يجوز لها أن تصوم، ولو تعنتت وصامت أو صلت ما جاز ولا صح، فهذا مانع خارج عن قدرة المكلف. ومثله النفاس، فإنه يمنع ما يمنع من الحيض، ومثله الجنون، فإنه مانع من القيام بالعبادات وصحة التصرفات إلى غير ذلك. هذا تقسيم سهل، تقسيم واضح، وهي تقسيم آخر وهو تقسيم واضح أيضا، ما يمنع مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام، ومانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام. أما الأول الذي يمنع صحة العبادة ابتداء ودواما مثل الكفر، الكافر ما تصح من العبادة لا ابتداء ولا دواما، كذلك الحدث يمنع ابتداء الصلاة ويمنع ابتداء الطواف ودوامهما، يمنع الابتداء، لو كان محدثا لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يطوف على الصحيح، لكن لو صلى أو طاف وأحدث في أثناء الطواف أو الصلاة، هل يكمل أو تبطل الصلاة ويبطل الطواف؟ نعم، تبطل الصلاة ويبطل الطواف، وهذا معنى كونه الحدث مانع للدوام. ومثله الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن استمراره. فلو أن إنسانا أراد أن يتزوج أخته من الرضاعة، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الرضاع يمنع ابتداء النكاح. لو تزوج امرأة ثم لما تم الزواج، قد يكون بعد فترة طويلة، تبين أنها أخته من الرضاعة، هل يعفى عن هذا ويستمر النكاح، أو أن الرضاع يمنع الدوام؟ يمنع دوام النكاح، الرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوام النكاح. القسم الثاني ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام، مثل الإحرام. لو أراد إنسان محرم بحج أو عمرة، لو أراد أن يتزوج في حالة الإحرام، هل يجوز؟ نعم، لا يجوز، فالإحرام يمنع ابتداء النكاح. لو كان هو متزوج وأحرم، هل يؤثر إحرامه على النكاح؟ ما يؤثر عليه، فهو يمنع الابتداء لكنه لا يمنع الدوام. كذلك العدة، لو كانت امرأة معتدة هل يجوز لها أن تتزوج؟ نعم، العدة تمنع ابتداء النكاح، ليس لها أن تتزوج، ولكنها لا تمنع الدوام، بمعنى أن كونها في عصمة زوجها إذا استرجعها فإن هذه العدة لا تمنع دوام النكاح الأول. وكذلك وجود الرقبة في كفارة الظهار والقتل مانع من ابتداء الصوم. إنسان يستطيع أن يعتق رقبة وعليه كفارة ظهار أو قتل خطأ طبعا، هل يجوز له أن يصوم وهو يستطيع يقدر على العتق؟ نعم، لا يجوز له ذلك، لكن ما استطاع له فعدل إلى الصيام، شرع في الصوم، ثم جاءه مال وصار من الأغنياء، فهل نقول صيامك هذا لاغي لا يصح فعليك أن تعتق، أو نقول إن وجودك لقدرة على العتق حصل بعد الصيام ما يؤثر؟ الجواب أن نقول إن صيامك هذا صحيح ولا يؤثر كونك استطعت عتق الرقبة بعدما بدأت لي. واللي المانع تقاسيم وكلام طويل، من أراد التوسع فليرجع إلى المطولات من كتب الأصول. أي هذا البحث في هذا، ما دام بدأ في الصوم يكمل، لكن لو أراد أن يعتق ويتخلص من بقية الصيام أيام الواجب صيامها لا بأس، لكن إذا كان في آخر الأيام مثلا فإنه يكمل ولا شيء عليه. من الأحكام الوضعية العلة، قد اختلف العلماء الأصول في العلة، هل هي من خطاب الواضع أو لا؟ وسبب هذا الخلاف هو اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب، فذهب بعضهم إلى أنهما بمعنى واحد، وذهب آخرون إلى أنهما متغايران. فالعلة الأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم، أما السبب فهو الأمارة غير المؤثرة في الحكم، هذا عند من فرق. وقال بعض أهل العلم بل أكثرهم إن السبب أعم من العلة مطلقا، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. وقد ذكر العلة موفق الدين بن قدامة رحمه الله في الروضة وغيره. والعلة لها تعريف باللغة وتعريف بالاصطلاح، عرفت بأنها ما اقتضى تغييرا. العلة تقتضي تغييرا في كل شيء بحسب. قال في القاموس: العلة بالكسر المرض. وقال في المصباح: أعل الإنسان بالبناء للمفعول مرض. ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرر فيكون المتعدي من باب قتل فهو عريض. والعلة المرض الشاغل، والجمع علل مثل سدرة وسدر، وأعله الله فهو معلول. معلول قيل إن استعمالها غير صحيح، وقيل بل هو صحيح. ويقال هم بنو علات إذا كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى. هذا مما يلتحق بهذه المادة. الواحدة علة مثل جنات وجنة، قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب، لأن الأب لما تزوج مرة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى. هؤلاء أولاد العلات. وفيه أولاد الأعيان، وفيه أولاد الأخياف. أذكر هذا من باب الفائدة. أولاد الأعيان أولاد الأبوين يعني الأشقة، قال لهم أولاد أعيان. أولاد الأخياف هم الذين أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون. وأولاد العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. قال صاحب المصباح المنير: وأولاد الأعيان أولاد الأبوين، وأولاد الأخياف عكس العلات، لأنه قال فيما سبق: وهم بنو علات إذا كان أبوهم واحدا. إذا كان أبوهم واحدا أولاد علات، وإذا كانت أمهم واحدة فإنهم يقال أولاد أخيار. قال: وقد جمعت ذلك، يعني في صاحب المصباح المنير الفيومي، فقلت: ومتى أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان، أخياف أم ليس يجمعهم أب، وبعكسه العلات يفترقان. بيتان من الشعر: ومتى أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان، أخياف أم ليس يجمعهم أب، وبعكسه العلات يفترقان. ومن ذلك الحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره، بل في الصحيحين وغيرهما، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، وقد رواه أيضا الإمام مسلم في كتاب الفضائل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لفظ مسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. وفي لفظ آخر: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات. فأولاد وإخوة لفظان صحيحان في الصحيحين وغيرهما. قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى كما سبق. ومعنى هذا الحديث أصل أن الأنبياء أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، أما فروع الشرائع فإنها مختلفة. هذا ما يتعلق بتعريف العلة في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح عرفت بتعريف، قيل إنها بمعنى المعرف للحكم، وقيل إنها بمعنى الباعث. عرفها الإمام الغزالي بأنها الموجب للحكم لا بذاته بل بجعل الشارع. قال في الكوكب المنير: والعلة أصلا، أي في الأصل عرض، موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض، والمرض هو هذا العرض المذكور، والعرض في اللغة ما ظهر بعد أن لم يكن، وهو في اصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه كالألوان والطعوم والحركات والأصوات. عرفنا بهذا أن العلة هي الموجب للحكم، لكن لم توجب العلة هذا الحكم بذاتها بل بجعل الشارع، خلاف المعتزلة الذين يقولون إنها الموجبة للحكم بذاتها. إلا أن العلة لها معاني، واستعارها الفقهاء في أشياء. قال الموفق رحمه الله في الروضة: استعار الفقهاء لفظ العلة واستعملوه في ثلاثة أشياء: الأول ما أوجب حكما شرعيا، أي ما وجد عنده الحكم لا محالة. فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجهول. والأهل والمحل وصفان من أوصافها أخذا من العلة العقلية، وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة إما مادية، قد تكون العلة مادية، قد تكون صورية، قد تكون فاعلية، قد تكون غائية. هذه أربعة أشياء هي أجزاء العلة العقلية. فالمادية مثل الفضة للخاتم، مادة هذا الخاتم من فضة، هذه علة مادية. ومثل أيضا الخشب للسرير، لو عمل إنسان سريرا من خشب فعلته المادية الخشب وما أشبه ذلك. أما العلة الصورية فهي صورته وشكله، مثل استدارة الخاتم، الخاتم مستدير، استدارة الخاتم هذه يقولون عنها علة صورية. كون السرير مربع أو مستطيل أو ما شبه ذلك هذا علة صورية، وعلة فاعلية ترجع إلى من قام بفعل هذا الشيء، مثل الصانع أو صاحب الذهب الصائغ، هذا هو العلة الفاعلية، الصانع والنجار بالنسبة للخشب. أما العلة الغائية فهي التي من أجلها عمل هذا الشيء واتخذ هذا الشيء، فالخاتم يتخذ من أجل ماذا، والسرير من أجل ماذا، ما هي الغاية منه، هذه العلة الغائية. فالخاتم العلة الغائية التحلي، والسرير العلة الغائية النوم، كل إنسان ينام على السرير. هذه أجزاء العلة العقلية. ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة، استعمل الفقهاء رحمهم الله لفظة العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، والموجب هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، أربعة أشياء هذه هي الموجبة للحكم. فالاستعمال الشرعي الأول للعلة اشتمل على هذه الأربعة الأشياء، المقتضي والشرط والمحل والأهل، مجموعها يسمى علة. يتضح هذا بالمثال، ما حكم الصلاة؟ نعم واجبة، وجوب الصلاة حكم شرعي أليس كذلك؟ مقتضيه ما هو الذي اقتضى والذي دعا إلى الصلاة؟ ما هو؟ أمر الشارع، أمر الشارع للصلاة هو المقتضي هو الداعي إلى فعلها. شرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغا، ومحله هو الصلاة، والأهلية هنا ترجع إلى المصلي، أهلية المصلي، هذه علة شرعية كاملة تشتمل على المقتضي والشرط والمحل والأهل. مثال آخر، حصول الملك في البيع حكم شرعي أو لا؟ كل إنسان باع شيئا واشترى آخر، ملكه ولا ما ملكه؟ حصول الملك هذا حكم شرعي؟ حكم شرعي، إذا كان البيع قد توفرت شروطه وانتبت موانعه. فمقتضى هذا كون الحاجة داعية إليه، الناس بحاجة إلى البيع والشراء، فالمقتضي في هذا المثال كون الحاجة داعية إليه. والشرط شرطه شروط البيع المعروفة في كتب الفقه، ومحله محله ماذا؟ العين المباعة. أهليته كون العاقد صحيح العبارة والتصرف، فهذا كله علة. هذا الاستعمال الأول، علة شرعية. مثال آخر، إذا تزوج إنسان امرأة فإنه يملك الانتفاع بهذه المرأة بموجب هذا النكاح إذا كان نكاحا صحيحا. مقتضى ما هو؟ نعم، إيه نعم، كون الحاجة داعية إليه. شرطه شروط النكاح المعروفة، محله المرأة المعقود عليها، أهليته كون العاقد صحيح العبارة والتصرف. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول، لما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي. المعنى الثاني، مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، استعارتها لمقتضيه، أي مقتضي الحكم الشرعي، وهو المعنى الطالب للحكم. وإن تخلف الحكم عن مقتضيه لمانع من الحكم أو فوات شرط الحكم. مثاله، لو حلف إنسان يمينا، هذه اليمين تقتضي وجوب الكفارة في حالة الحنث أو لا؟ الجواب نعم، فاليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة، فتسمى علة للحكم، فهي علة الحكم، اليمين هي علة الحكم. وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين، الحلف الذي هو اليمين والحنث فيها. الوجوب ما يتحقق إلا إذا حنف بعد يمينه، لكن الحنث شرط للوجوب، والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا إنه علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يوجد الحلف، وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه. وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه، لو أن إنسانا ملك نصابا تجب الزكاة أو لا؟ الجواب نعم تجب، لكنها لا تجب إلا إذا حال عليه الحول. واضح؟ لو أراد أن يخرج قبل أن يحول عليه الحول وقدم الزكاة يصح أو ما يصح؟ الجواب يصح، لأن السبب قد انعقد. ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد المقتضيات جاز فعل الواجب بعد وجودها وقبل وجود شرطها. وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف. قالوا كالتكفير في الحنث وإخراج الزكاة قبل الحول. لو أن إنسانا حلف يمينا بالله ألا يدخل بيت فلان، ثم أراد أن يدخل هذا البيت ورجع عن هذا اليمين، هل يجوز له أن يكفر قبل أن يدخل، قبل أن يحنث أو لا؟ يجوز. إذا ملك نصابا هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأنه قد انعقد سبب الوجوب، الوجوب انعقد سبب، لكن متى يتحقق إنفاذه وإخراجه؟ يتوفر الشرط الذي هو الحنث في اليمين أو حولان الحول الزكاة، واضح؟ فلما انعقد سبب الوجوب جاز التقدير. المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي استعارتها بالحكمة، أي حكمة الحكم، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة في سفر بالنسبة للقصر والفطر. وبيان ذلك أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب للتخفيف عنه، فخفف الله عنه الصلاة في القصر، وخفف عنه مشقة الصوم بإباحة الفطر. فهذا مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، وهو استعارتها للحكمة. يعني ما هي العلة؟ تقول ما هي العلة في هذا؟ ما هي الحكمة؟ يعني بمعنى ما هي الحكمة؟ فالمسافر إذا سافر يجوز له الجمع، يجوز له القصر، يجوز له الفطر إلى آخره، والحكمة من هذا وجود المشقة. فالمعنى الثالث استعمال العلة بمعنى الحكمة. والكلام على العلة كلام كثير وطويل، ولكن نكتفي بهذا. من الأحكام التكليفية الرخصة والعزيمة الوضعية. نعم، من الأحكام الوضعية الرخصة والعزيمة. الرخصة هي السهولة. قال في القاموس: الرخص بالضم الغلا، وقد رخص كثروا، وبالفتح الشيء الناعم. والرخصة بضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه، والتسهيل زال في التاج وترخص بالأمور أخذ منها بالرخصة. قال في المصباح المنير: والرخصة التسهيل في الأمر والتيسير. يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقصر. لهذا نعرف أن الرخصة تطلق على أشياء: نعومة الملمس، يقال رخص البدن إذا نعوم ملمسه ولان، تطلق على انخفاض الأسعار. ومن قول عمر رضي الله عنه لمن وجده يبيع الفرس الذي أعطاه إياه وأضاعه، قال: ظننت أنه بائعه برخص. وكذلك تطلق على الإذن في الأمر بعد النهي عنه، وقال: رخص له في كذا إذا أذن له فيه. والمعنى المشهور فيها أنها السهولة، الرخصة السهولة. أما في الشرع فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي هذا احتراز عما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة. فالعزيمة كالصوم في الحضر هذا على وفق الدليل، هذا عزيمة. وقوله لمعارض الراجح هذا احتراز عما لو كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم الوقف إلى أن يترجح له شيء، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. فما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح هذا هو الرخصة، لابد أن يكون المعارض راجح. أما إذا كان مساويا فيلزم الوقف إلى أن يترجح له شيء، أو إذا كان المعارض قاصر عن الدليل الشرعي فإنه لا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. والرخص أقسام، منها رخصة واجبة، قد تكون رخصة واجبة مثل كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب على الصحيح الذي عليه أثره العلم، لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. يكون الإنسان يبقى ممتنعا عن الأكل أكل ميتة وهو مضطر إلى أن يموت، هذا قد خالف الشرع. ونقول إن أكلك للميتة رخصة، ومع ذلك هي رخصة واجبة يجب عليك أن تأكل. وقد تكون الرخصة مندوبة وليست واجبة، كقصر المسافر الصلاة، المسافر لا يجب عليه أن يقصر على الصحيح، لكن يسن في حقه، فهذه الرخصة يقال عنها إنها رخصة مندوبة. قسم ثالث رخصة مباحة، كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وكذا بيع العرايا وما أشبه ذلك، فإن هذه الأمور مباحة، لا نقول إنها واجبة ولا نقول إنها سنة. وبهذا نعرف أن الرخصة إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبة أو تكون مباحة، ولا تكون الرخصة محرمة ولا مكروهة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفيه تقسيم آخر للرخص بحسب أنواع التخفيف الذي فيها، تنقسم الرخصة بحسب التخفيف في الأحكام الطارئة إلى سبعة أقسام: تخفيف إسقاط مثل سقوط الجماعة، للعذر من مرض ونحو. الجماعة واجبة، لكن الله جل وعلا أسقطها بالنسبة للمعذور، هذا تخفيف إسقاط. وكذلك الجمعة واجبة تسقط في حالة العجز. وكذلك من الأمثلة سقوط استقبال القبلة في صلاة الخوف أو في حالة العجز عن ذلك، هذا تخفيف إسقاط. ومثله أيضا الحج، هل يجب على من لا يستطيع؟ الجواب لا، فأسقط الله سبحانه عن غير المستطيع الحج، ويعتبر هذا الإسقاط ويعتبر هذا التخفيف تخفيف إسقاط. ومثله أيضا سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا، لو أن إنسانا صام لكن أكل أو شرب في رمضان ناسيا، هل يجب عليه القضاء؟ الجواب لا، قوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، فسقط القضاء عمن أفطر ناسيا تسقيط سقوط هذا يعتبر تخفيف إسقاط. ثاني تخفيف تنقيص، مثل قصر الرباعية ركعتين في السفر، الواجب على الإنسان أن يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا، لكنه إذا سافر قصر الله له، رخص له أن يقصر، بل شرع له قصر، فهذا تخفيف تنقيص. ومن الأمثلة عليه أيضا إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فإن من حضر العيد لا يجب عليه أن يحضر الجمعة، وإنما يكتفي بصلاة الظهر ولا يسقط عنه الظهر، إنما الذي يسقط عنه حضور الجمعة فقط. الثالث تخفيف إبدال، مثل إبدال الوضوء والغسل التيمم في حق من فقد الماء أو لم يقدر على استعماله، قال الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الذي لم يجد ماء فإنه يتيمم، هذا التخفيف فيه تخفيف إبدال، أبدل الله عن الوضوء بالتيمم. وكذلك من أراد أن يصلي يجب عليه أن يقوم، وقوموا لله قانتين، قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، لكن إذا لم يستطع في الفرض فإن الله أبدل القيام بالقعود. وكذلك إذا لم يستطع القعود فإنه يضطجع، كما في الحديث الصحيح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، هذا تخفيف إبدال. ومثله إبدال العتق بالصوم في كفارة قتل الخطأ والظهار والفطر في رمضان، من لم يستطع العتق فيه بدل وهو الصوم. وكذلك إبدال صيام رمضان بالفدية في حق من لا يستطيع الصوم بكبر أو مرض، مرضا لا يرجى برؤه، فإن من لم يستطع الصوم بكبر وش يجب عليه؟ الإطعام، فهذا بدل الإطعام بدل الصيام. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، أما إن كان المريض يرجى له الشفاء فهذا ينتظر إلى أن يعافيه الله ويشفو، وليس عليه إطعام. المرض فيه تفصيل، قد يكون مرضا لا يرجى برؤه، فحكم هذا حكم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، وقد يكون مرضا يرجى برؤه فيصبر إلى أن يعافيه الله فيقضي، ولو بعد سنة سنتين ثلاث، ولو أطعم ما يجب عليه ولا يجزي. فالتخفيف هنا تخفيف إبدال. ومن الأمثلة أيضا إبدال غسل القدمين بالمسح على الخفين، إذا لابس الإنسان خفين فإن في هذا شيء من التخفيف، وهو تخفيف بدل أو إبدال. النوع الرابع من أنواع التخفيف تخفيف التقديم. من التقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، يسمى جمع التقديم، في حالة السفر وفي حالة المرض. ومثل تقديم الزكاة على الحول كما سبق، ومثل تقديم الكفارة على الحنة، هذا فيه شيء من التخفيف وهو تخفيف تقديم. الخامس تخفيف تأخير، مثل تأخير الظهر للعصر والمغرب للعشاء، جمع التأخير، هذا فيه تخفيف. قد يكون أرفق بالمسافر جمع التقديم فيقدم، وهو الأفضل في حقه. قد يكون الأفضل الأرفق به جمع التأخير فيؤخر، وهو الأفضل في حقه. المسافر يفعل الأرفق به. السادس تخفيف إباحة مع قيام الحاضر، مثل الإنسان الذي استجمر بالحجارة، من المعلوم أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فأباح الله سبحانه وخفف وأجاز المستجمد أن يصلي وإن كان يوجد للنجو أثر لا يزيله إلا الماء. فهذا يسمى أو تحت هذا القسم من الأمثلة على هذا القسم، تخفيف إباحة مع قيام الحاضر. ومثله أيضا العفو عن بعض النجاسات التي يعسر الاحتراز عنها، ومثل عليه بعضهم أيضا في شرب الخمر لدفع الغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، هذا كله تخفيف إباحة مع قيام الحاضر. الأخير والسابع تخفيف تغيير، كتغيير هيئة صلاة الخوف. هذه أقسام ليس فيها صعوبة، سهلة للرخصة بحسب التخفيف فيها. وفيه أيضا تقسيم للرخصة باعتبار أسبابها، تنقسم باعتبار الأسباب إلى أقسام. فمن الرخص رخص بسبب الضرورة، تدعو الضرورة إلى شيء يرخص الإنسان في ذلك، كما لو اضطر إلى قطع عضو من أعضائه، وأنه إن لم يقطع هذا العضو استمر المرض ولحق بجسمه لضرورة. وقد تكون قسم آخر رخص سببها الحاجة، وهذه الحاجة قد تكون حاجة عامة وقد تكون حاجة خاصة، مثل إنسان أراد أن يستفتي أو أراد أن يتظلم وتكلم في شخص بسبب هذا بشيء يكرهه، أليس غيبة؟ غيبة، لكنها جائزة في هذه الحالة، فهذه من الرخص التي تسببها الحاجة، تباح الغيبة في مواضع كما هو معلوم، وإباحتها رخصة سببها أو سببتها الحاجة، والحاجة هذه حاجة حاجة خاصة. أما الحاجة العامة فيمثل عليها بما لو اضطر المجاهدون إلى قتل النساء والأطفال إذا استتر بهم وقدمهم الأعداء، هذه حاجة عامة. قسم ثالث، رخصة سببها التحسين، يعني الشريعة فيها ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الثالث، رخصة سببها التحسين، مثلوا عليها ضرب الدف في الأعراس، فإن اللهو والعجز هذا ممنوع الشريعة، لكن هذه حاجة تحسينية أبيحت في هذه الحالة. ومن الرخص أيضا الرابع، رخص سببها السفر، الإنسان إذا سافر قد رخص الله له في أشياء، رخص له جل وعلا في الجمع بين الصلاتين، وفي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وفي المسح 3 أيام ولياليها، وفي الفطر في رمضان، هذه رخص بسبب السفر. الخامس، رخص بسبب النسيان، كمن أفطر ناسيا. السادس، رخص بسبب الخطأ. السابع، رخص بسبب الجهل، وهذا محل تفصيل، أن الجهل منه شيء يعذر فيه وشيء لا يعذر فيه. الثامن، رخص بسبب الإكراه. والتاسع، رخص بسبب النقص، والنقص قد يكون نقص مالي، قد يكون نقصا بدنيا، وهذا النقص قد يكون بسبب مرض أو جنون أو صبا أو نقص عاطفي عند الرجال مما لم يجب عليهم بسببه، مثلا الحضانة، أو نقص عقلي عند النساء، أو نقص اجتماعي بالنسبة للعبيد، كل هذا يدخل في النقص. والعاشر والأخير، رخص بسبب العسر وعموم البلوى، الأشياء التي تعم البلوى بها رخص فيها الشارع. وهذه الأقسام العشرة معروفة وأدلتها واضحة، وأظن الوقت قد ضايقنا، نكمل ما يتعلق بالعزيمة والقضاء والأداء والإعادة غدا إن شاء الله، وستكون الدروس الآتية أخف مما سبق وأسهل مما سبق إن شاء الله، ولكن نظرا إلى أهمية معرفة الأحكام التكليفية والوضعية أطلت فيها بعض الإطالة، وإلا ستكون الدروس القادمة إن شاء الله أخف من هذا بكثير. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على بعض الأحكام الوضعية، في هذه الليلة الكلام على باقيها إن شاء الله. سبق الكلام على الرخصة وأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يقابلها العزيمة. العزيمة هي القصد المؤكد وقوة الإرادة. قال في القاموس: عزم على الأمر يعزم عزما ويضم، ومعزما فمقعد، أراد فعله وقطع عليه. والعزيمة القصد المؤكد، ومنه قوله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقوله سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقوله جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومنه أيضا قوله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أخذت بالحزم، ولعمر: أخذت بالعزم، لما سألهما متى يوتران، فقال أبو بكر أول الليل، وقال عمر آخر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالعزم. ومنه قوله جل وعلا: تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وتطلق العزيمة على الحق والفرض، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: عزمة من عزمات ربنا، وضبط عزمة من عزمات ربنا بالنسبة للممتنع من أداء الزكاة وإخراج الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام حقه: إنا آخذوها، يعني الزكاة، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا حديث مشهور قد جاء عن جماعة من الصحابة، قد رواه الإمام أحمد وغيره: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كان حديث ابن عباس وقريب من حديث ابن مسعود: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث له علاقة بالرخصة التي سبق الكلام عليها، وأن الله سبحانه يحب أن تؤتى هذه الرخص كما يكره أن تؤتى معاصيه، وكما يحب أن تؤتى عزائمه. وتطلق العزيمة على الصبر والاحتمال، ومنه قوله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وتطلق على القسم، ومنه عزم على الرجل: ليفعلن كذا إذا أقسم عليه. وتطلق على الرقية أيضا، قال: قرأ الراقي العزائم. إلى غير ذلك من إطلاقاتها في اللغة. أما تعريفها الشرعي فإنها عرفت بتعريفات كثيرة. عرفت العزيمة شرعا بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وقيل في تعريفها إنها الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى، ذكر التعريفين الأخيرين الموفق في الروضة. وقيل إنها اسم لما شرعه الله تعالى لعامة عباده من الأحكام ابتداء. فالعزيمة في عرف أهل الشرع حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، وشمل هذا الأحكام الخمسة، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. وقوله في التعريف بدليل شرعي، هذا فيه الاحتراز عن ثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وقوله عن معارض خال عن معارض، هذا احتراز عما ثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح، لأن الدليل إذا كان مساويا تعارض هذا مع هذا يلزم الوقف وتنتهي العزيمة ويبطل الترجيح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. ويتضح هذا بالمثال: الميتة ما حكم أكلها؟ محرم، حرمت عليكم الميتة نص القرآن، لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكلها هو بين أمرين: إما أن يأكلها ويبقى حيا، وإما أن لا يأكلها فيموت. ما حكم أكل في هذه الحالة؟ واجب، رخصة أو عزيمة؟ رخصة، وهي رخصة واجبة. هل يجوز له أن يأكل ميتة عند عدم المخمصة أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الإنسان إذا أمكنه أن يستغني عنها لم يجوز له، إن احتاج إليها وجب عليه. فتحريم الميتة عند عدم المخمصة تحريم في هذا عزيمة، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض بدليل التحريم، فهو راجح عليه حفظا للنفس، فجاز الأكل وحصلت الرخصة. ومن الأمثلة على الرخص وجوب الصلاة في المأمورات، وكذلك وجوب الزكاة والصيام والحج، وكذلك بالنسبة للمنهيات تحريم الربا والزنا، هذه كلها عزائم. ومن العزائم الواجبة وجوب النطق بكلمة الحق، كلمة الشهادة، وكذلك وجوب الأركان الأربعة الباقية: وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك، هذه كلها عزائم. وبعضهم يمثل على العزيمة بالعزيمة المستحبة ما ندب إليه في الصلاة من لزوم حضور القلب والخشوع في الصلاة، وكذلك الندب إلى صلاة الضحى. ومن العزائم المكروهة الكراهة، كراهة التباس الصلاة، لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكذلك الأمثلة على العزائم من أشياء المباحة، جميع الأشياء التي دل الشرع على إباحتها كالأكل والشرب والنوم إلى غير ذلك. وهذا بناء على أن العزائم يعني شاملة للأحكام الخمسة، وهذه مسألة فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يوصف الحكم بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الترخيص، والجمهور من الأصوليين ذهبوا إلى أن جميع الأحكام الشرعية منحصرة في الرخصة والعزيمة، فالأحكام الشرعية لا تخرج إما أن تكون رخصة وإما أن تكون عزيمة، وليس لهما ذلك. لكن هنا مسألة، وهي هل الأفضل للإنسان أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، اختلفوا في ترجيح الأخذ بالرخصة أو العزيمة. والذين يرجحون الأخذ بالعزيمة يقولون إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به، بخلاف الرخصة فإنها وإن كانت مقطوعا بها إلا أن سببها ظني وهو المشقة، فلا يتحقق فيه القطع، بل هو موضع اجتهاد. والذين يقولون بترجيح الأخذ بالرخصة وأن الأخذ بها أولى في دين الله وشرعه، قالوا لما فيه من اليسر المرافق لإرادة الله في التشريع، كما في قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الواقع أن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في الرخص، بل إذا وجد نفسه محتاجا إلى هذه الرخصة أخذ بها، وقد يجب عليه أن يأخذ بها، وقد يرى نفسه أنه غير محتاج وأنه غير داخل في من يترخص بهذه الرخصة، فليس له أن يدخل نفسه في هذا، لأن بعض الناس ربما تساهل بأشياء كثيرة من الدين بحكم أو بحجة أن هذا قد رخص فيه بعض العلم وأن هذا ورد فيه كذا وكذا وتساهل، وربما جرى لبعض الناس التساهل بهذا والترخص والأخذ بالرخص إلى أشياء لا تنبغي. ولهذا يقول بعضهم: من تتبع الرخص تذنب، وبعضهم يقول: من تتبع الرخص خلع ربقة التكليف من عنقه. فالإنسان يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه، ويأخذ بالحزم ولا يتساهل، ويكون وسطا في هذا، لا ينبغي له أن يتشدد لا يأخذ بشيء من الرخص فيخالف الشرع، ولا يتساهل حتى يؤدي به التساهل هذا إلى ما لا ينبغي. وقد أطال الكلام على هذه المسألة الإمام الشاطبي في الموافقات، وذكر حجج الفريقين، إلا أنه لم يتبين له رجحان هذا على هذا، وإنما ذكر الأدلة وما احتج به كل قوم.